الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، من حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عفان عن عبد الله قال: كثيرا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم عن سالم عن عبد الله ما كان قال: كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقل منه. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله قال أكثر ما كان كثيرا ما كان قال كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: تفضل. ما اسمك؟ معين عندك؟ قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله قال: كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب لا بكسر الباء. تفضل. قال عبد الله عن عبد الله قال كثيرا مما كان قال كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب. عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عقبة موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. ياسر اسمك. العقبة كثيرا ما كان ومقلب القلوب. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله قال: حدثنا محمد بن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله قال: كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. عبد الله أخبرنا عبد الله موسى بن عقبة خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حفص وبشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري عن سالم أبي عبد الله مولى بن عمر له ولد ما اسمه سالم له ولد ها ذكرته لكم في الدرس الماضي أبو بكر عن ابن عمر هذا السند من أصح الأسانيد عند من قريبا ذكرناه عند أحمد وإسحاق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن صياد خبأت لك خبيئا. هذا مختصر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتوقع أن ابن صياد هو الدجال، يعني احتمال، ما هو غلب الظن، لا، كان واحدا من الاحتمالات. فذهب يوما إلى حديقة فيها ابن صياد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختبئ وراء جذوع النخل لعله يقرب منه فيسمعه يتكلم بكلام الكهان أو غيرهم. فتنبهت أمه أم بن صياد فقالت يا صاف هذا أحمد، وصاف وصوفه، فانتبه وقام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يأتيك؟ قال صادق وكاذب. قال خلط عليه. وقال لو تركته لأعرب أو لأبان، إن لو تركت أمه لم تنبهه. ثم جاء بهذا السياق، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن صياد خبأت لك خبيئا. قال الدخن. الرسول صلى الله عليه وسلم أضمر في نفسه أن يقرأ عليه سورة الدخان أو أن يخبره عنها، فالرجل قال الدخ واختنق ولم يستطع إكمال الكلام. إذن هو يدعي علم الغيب. خبأت لك خبيئا، قال الدخ، أراد يقول الدخان، فجاءت غصة في حلقه ما استطاع أن يكمل. قال اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني ما أنت حتى تريد أن تكشف المخبات. قال عمر إذن لي فأضرب عنقه، قال دعه إن يكنه يعني الدجال فلا تطيقه، في رواية أخرى فلن تسلط عليه، لأنه ما سيقتله إلا عيسى، فإن يكنه فلا طاقة لك به، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. قال مناسبة حديث ابن عمر للترجمة أن الآية نص في أن الله خلق الكفر والإيمان يرحمك الله، وأنه يحول بين القلب الكافر وبين الإيمان. كيف؟ لا لا دعنا ننظر، لأنه الباب باب القدر. وأنه يحول بين القلب الكافر وبين الإيمان الذي أمره به، فلا يكسبه إن لم يقدره عليه، بل القدر يقدر على ضده وهو الكفر. وكذا في المؤمن بعكسه، فتضمنت الآية أنه خالق جميع أفعال العباد خيرها وشرها، هذا في الحديث الأول. قال ومناسبة الثاني للترجمة قوله إن يكن هو فلا تطيقه، يريد أنه إن كان سبق في علم الله أنه يخرج ويفعل، فإنه لا، إن كان سبق في علم الله أنه يخرج ويفعل فإنه لا يقدرك على قتل من سبق في علمه أنه سيجي إلى أن يفعل ما يفعل، إذ لو أقدرك على ذلك لكان فيه انقلاب علمه الله سبحانه ونزل عن ذلك. يعني إن يكون هو الدجال فليس مقدورا لك أن تقتله. كلام جيد. إذن وجه الشاهد إن يكون هو فلا تطيقه، لأنه قد قضى الله وقدر أنه يخرج ويدعو ويفعل، وتكون الخاتمة أن يقتله عيسى بن مريم. إلى هنا بارك الله فيكم، والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله.